سائل يقول: من المعلوم كثرة انتشار المنكرات الظاهرة مثل البنوك الربوية ومحلات بيع الفيديو والأغاني وحلق اللحى وبيع المحرمات وكثرة المتلبسين بذلك، فكيف السبيل إلى الإنكار على أولئك جميعا، وما هي الطريقة المثلى؟ اتقوا الله، اتقوا الله ما شاء، اتقوا الله ما شاء. إذا حسب الله يبين لمن يستطيع البيان لماذا يهدد ولا مشاركة في البنوك ولا تحق لحيته ولا تبخيل ولا كل مسكت ولا عوض والديه ولا قطيعة الرحم ولا إسبال الملابس إلى غريب. حصل طعمه اللي هو جاهل يتق الله حصل طعمه. ولو قال له مثل هبوط ولو قال له مثل هبوط يا أخوان اتقوا الله، هذا من يجيب هذا حرام، ولا يسبوه ولا يقال له مثل تصرعه، يعني ما نبيه يتكلم بكلام طيب ويرشد من الخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.